أنزله بعلم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيه. وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاء رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه إنما الله إله واحد سبحانه الله إله واحد الله إله وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم